بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صورة جديدة مشرقة من حياة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وصاحب صورة اليوم هو الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي. قيل فيه: أنت آمنت إذ كفروا، وعرفت إذ أنكروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا. قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله: في السنة التاسعة للهجرة دان للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور، يعني خضع له وانقاد، ولان للإيمان بعد إعراض وصد، وأعطى الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد إباء. ذلكم هو عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه، أبوه اللي هو حاتم الطائي. قال: ورث عدي الرئاسة عن أبيه، فملكته طيء عليها، وفرضت له الربع في غنائمها، وأسلمت إليه القياد. قال: ولما صدع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعوة الهدى والحق، ودانت له العرب حيا بعد حي، رأى عدي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم زعامة توشك أن تقضي على زعامته. علم أن الله سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وسيملك الأرض كلها. قال: رأى عدي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زعامة توشك أن تقضي على زعامته، ورياسة ستفضي إلى إزالة رياسته. فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أشد العداوة، وهو لا يعرفه، وأبغضه أعظم البغض قبل أن يراه. قال: وظل على عداوته للإسلام قريبا من 20 عاما، حتى شرح الله صدره لدعوة الهدى والحق. قال: والإسلام عدي بن حاتم قصة لا تنسى، فلنترك للرجل نفسه الحديث عن قصته، فهو بها أولى وبروايتها أجدر. قال عدي: ما من رجل من العرب كان أشد مني كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعت به، فقد كنت امرأ شريفا، وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، فآخذ الربع من غنائمهم كما كان يفعل غيري من ملوك العرب. قال: فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، ولما عظم أمره واشتدت شوكته وجعلت جيوشه وسراياه تشرق وتغرب في أرض العرب، قلت لغلام لي يرعى إبلي: لا أب لك، أعدد لي من إبلي نوقا سمانا سهلة القياد واربطها قريبا مني. يعني كأن هو بيقول له: جاهز العدة في أي وقت نهرب، فإن سمعت بجيش لمحمد أو بسرية من سراياه قد وطئت هذه البلاد فأعلمني. يعني هو بيقول له: جاهز الحاجة اللي هنهرب عليها، عشان أول ما خيود المسلمين توصل البلاد إحنا نهرب بسرعة. قال: وفي ذات غداة أقبل علي غلامي وقال: يا مولاي، ما كنت تنوي أن تصنعه إذا وطئت أرضك خيل محمد، فاصنعه الآن. خلاص وصلوا. فقلت: ولما سكلتك أمك؟ فقال: إني قد رأيت رايات تجوس خلال الديار، يعني تتجول في الأرجاء، فسألت عنها، فقيل لي: هذه جيوش محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت له: أعدد لي النوق، الحاجة اللي قلت لك جهزها لي، أعدد لي النوق التي أمرتك بإعدادها وقربها مني. قال: ثم نهضت لساعتي، فدعوت أهلي وأولادي إلى الرحيل عن الأرض التي أحببناها، وجعلت أغذ السير نحو بلاد الشام، يعني يمشي مسرعا نحو بلاد الشام يفر من جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلت أغذ السير نحو بلاد الشام لألحق بأهل ديني من النصارى وأنزل بينهم، قال وقد أعجلني الأمر عن استقصاء أهلي، يعني ما عرفتش أجمعهم كلهم، وقد أعجلني الأمر عن استقصاء أهلي كلهم، فلما اجتزت مواضع الخطر، لما بقيت في أمان من جيوش المسلمين، تفقدت أهلي، بدأت أدور بقى على الحبايب والقرايب، فإذا بي قد تركت أختا لي في مواطننا في نجد، في واحدة ما جبتهاش مع من بقي هناك من طي. قال ولم يكن لي من سبيل إلى الرجوع إليها، ما أنت شعرف الحقها، فمضيت بمن معي حتى بلغت الشام وأقمت فيها بين أبناء ديني، يعني من النصارى. أما أختي فقد نزل بها ما كنت أتوقعه وأخشى. أي اللي حصل؟ قال لقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد صلى الله عليه وسلم أغارت على ديارنا وأخذت أختي في جملة من أخذته من السبايا وسيقت إلى يثرب. يثرب يعني المدينة النبوي. قال وهناك وضعت مع السبايا في حظيرة عند باب المسجد، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي الآن تجلس مع السبايا من الذين أسروا في هذه الغارة، وبينما هي تجلس وسط هؤلاء السبايا إذ مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، النبي معدي وهي قاعدة وشايفاه، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقامت إليه وقالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك، بتستجلب عطف الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ومن وافدك، انت تبع مين؟ فقالت عدي بن حاتم. فقال الفار من الله ورسوله، عدي بن حاتم ده مش دل هرب. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها. قال فلما كان الغد مر بها فقالت له مثل قولها بالأمس، تستعطفه صلى الله عليه وسلم، فقال لها مثل قوله وسبه ومشى برضه. فلما كان بعد الغد مر بها وقد يائست منه فلم تقل شيئا، قالت هو خلاص مش ايه مش هيلتفت ليا. قال فأشار لها رجل من خلفي أن قومي إليه وكلميه، قال لها قومي وكلمي النبي عليه الصلاة والسلام واستعطفي من تاني. فأشار لها رجل من خلفي أن قومي إليه وكلمي، فقامت إليه فقالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال قد فعلت، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأطلقها. فقالت إني أريد اللحاق بأهلي في الشام، أنا عايز أروح لقرايبي، ما هو عدي بن حاتم لما هرب راح الشام. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن لا تعجلي بالخروج حتى تجدي من تثقين به من قومك ليبلغك بلاد الشام، فإذا وجدت الثقة فأعلميني. قال لا خلاص أنا هسيبك بس برضو خايف عليك عشان ما يطلعش قطاع طريق مش حدش يستغلك، فلما تلاقي الأمان في السفر قولي لي وأنا هبعتك معاه، وهذا من رحمته ومن شفقته صلى الله عليه وسلم. قال ولما انصرف الرسول، لما الرسول بقى مشى، ولما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام سألت عن الرجل الذي أشار عليها أن تكلمه، ما هو واحد شاور لها وقال لها أمي كلميه، فقيل لها إنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. قالت ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تثق به، إجا بقى الأمنه، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لقد قدم رهط من قومي، يعني قدم جماعة من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ، فيهم ناس أنا واثقة فيهم ويقدروا يوصلوني لأخويا في الشام. قال فكساها الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومنحها ناقة تحملها وأعطاها نفقة تكفيها فخرجت مع الركب. قال عدي ثم جعلنا بعد ذلك نتنسم أخبارها، يعني نتحسس ونتتبع الأخبار ونترقب قدومها، ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد صلى الله عليه وسلم وإحسانه إليها، كل ذلك الإحسان مع ما كان مني تجاهه إن كان في عداوة. قال فوالله إني لقاعد في أهلي إذ أبصرت امرأة في هودجها، الهودج اللي هو اللي بتحط على ظهر الناقة وبتجلس في النساء. قال إذ أبصرت امرأة في هودجها تتجه نحونا فقلت ابنة حاتم انت أختي فإذا هي هي. قال فلما وقفت علينا بادرتني بقولها القاطع الظالم شت الله ربت وسبتنا لقد احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك وعورتك. كنت المفروض تاخدني معاك وهربت وسبتني. فقلت أي أخية، يعني كنت شايف الوضع عامل إزاي والظروف يعني ما كانتش مستحملة. فقلت أي أخية لا تقولي إلا خيرا، وجعلت أسترضيها حتى رضيت. فضلت أتحنن إليها وتودد إليها لغاية ما سمحتني. وقصت علي خبرها فإذا هو كما تناهى إلي. لقيت الكلام اللي سمعناه فعلا حصل، والرسول عليه الصلاة والسلام عاملها بمكارم أخلاقه. فقلت لها وكانت امرأة حازمة عاقلة ما ترين في أمر الرجل، انت شفتيه وقربت منه وتعاملت معاه، انت رأيك في ايه؟ وهي كانت امرأة عاقلة ما ترين في أمر الرجل، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام. فقالت أرى والله أن تلحق به سريعا، أنا شايفة أن أنت تروح له وتكسب الرجل ده، أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله. يعني لو هو فعلا نبي من عند ربنا يبقى اللي هيبقى معاه هيبقى كسبان، وإن يكن ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت، هو بيعرف أقدار الرجال، فحتى لو كان مجرد ملك أنت برضو كسبان. قال عدي فهيأت جهازي، يعني أعددت العدة للسفر، ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير أمان ولا كتاب، حتى ما فيش لي أمان ولا كتاب. وكان بلغني أنه قال إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي، إنه يجي مسلم يعني. فدخلت عليه وفي المسجد فسلمت عليه، فقال من الرجل؟ فقلت عدي بن حاتم. قال فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته. قال فوالله إنه لماض بي إلى البيت، يعني احنا ماشيين في الطريق، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ومعها صبي صغير فاستوقفت. واحنا ماشيين ست عجوزة كده وقفت الرسول. قال وجعلت تكلمه في حاجة لها فظل معهما حتى قضى حاجتهما وأنا واقف. قال فقلت في نفسي والله ما هذا بملك، الملك ما يعملش كده، الملك يتكبر على الرعي. ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتينا منزله فتناول وسادة من أدم، يعني من جلد، محسوة ليفا فألقاها إلي وقال اجلس على هذا. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يكرم عدي بن حاتم في بيته. قال فاستحييت منه وقلت بل أنت تجلس عليها، ما فيش إلا هي، فلو عدي بن حاتم قعد عليها معنى كده أن الرسول هيقعد على الأرض عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت، يعني أنت اللي هتقعد عليها وأنا هقعد على الأرض. قال فامتثلت وجلست عليها، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض إذ لم يكن في البيت سواه. فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك، الملك عمره ما كان هيدهالي ويقعد هو على الأرض، أكيد ده مش ملك. ثم التفت إلي وقال إيه يا عدي بن حاتم، إيه حكايتك؟ ألم تكن ركوسيا تدين بدين بين النصرانية والصابئة؟ قلت بلى. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه بأمر من الغيب المفروض أن النبي ما يعرفوش، فمعنى أنه يخبره بذلك يبقى ده نبي ويوحى إليه، والذي أعلمه بذلك هو الوحي. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألم تكن تسير في قومك بالمربع فتأخذ منهم ما لا يحل لك في دينك، يعني حتى الديانة اللي انت تتبين بها بتحرم عليك المربع، المربع يعني ربع الغنائم. النبي عليه الصلاة والسلام بيجيب له أسرار المفروض ان محدش عارفها. فقلت بلى، وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل، لأن ربنا اللي أطلعه. ثم قال لي لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، شايفهم يعني قليلين محتاجين، فوالله ليشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. قال ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، يعني أن المسلمين مستضعفين. فوالله لا يوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله، يعني لشيوع الأمان وأن المسلمين سيمكن لهم في الأرض. قال ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أن نرى أنك ترى أن الملك والسلطان في غير المسلمين، أن كان القوة العظمى في هذا الزمان لفارس والروم. وأيم الله، الرسول بيحلف، قال وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل، يعني في أرض العراق، قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى بن هرمز قد صارت إليهم، يعني ربنا يفتح عليهم البلاد. فعدي بن حاتم في وسط الاستضعاف ده مستغرب من الكلام، يعني المسلمين في عز الاستضعاف ده هو هيبلغ بهم العز والنصرة لدرجة أنهم ياخدوا كنوز كسرى بن هرمز. فقلت كنوز كسرى بن هرمز، يعني بجد بحق وحقيقي؟ فقال نعم كنوز كسرى بن هرمز. قال عدي عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت. قال عمر عدي بن حاتم رضي الله عنه طويلا، يعني طال به الزمان، وكان يقول لقد تحققت اثنتان وبقيت الثالثة، وإنها والله لا بد كائنة. قال فقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تبلغ هذا البيت، يعني البيت الحرام. قال وكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى وأخذتها. قال وأحلف بالله لتجيئن الثالثة. قال وقد شاء الله أن يحقق قول نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فجاءت الثالثة في عهد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز، حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من المسلمين فلم يجد أحدا، وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبر عدي بن حاتم بقسمه. نسأل الله أن يلحقنا به في ركب الصالحين، اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.